قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام؟ مطلعها قول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قوله تعالى: أومن كان ميتا، الموت هنا موت القلوب بالكفر والعياذ بالله. فالمعنى: أومن كان كافرا فأحيينا قلبه بالإيمان والوحي والنور والهدى. فالقرآن أطلق عليه روح لأن القلوب تحيا به. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن روح تحيا به القلوب الميتة. فالكافر شبه بالميت. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وهو القرآن والسنة نور تتعامل بهما مع الناس وتسير بهما مع الناس وتستضيء بهما مع الناس. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي هل يستوي هذا الذي مات قلبه ويعيش في ظلمة، ظلمة في صدره وظلمة في بصره، لا يبصر الحق ولا يراه، وظلمة في أذنه لا يستمع الحق؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. كلما حاول أن يخرج ما استطاع أن يخرج من أي ظلمة، لا ظلمة القبر ولا ظلمة الصدر ولا ظلمة العين ولا ظلمة الأذن، يعيش دوما في ظلمات، محياه في ظلمات، مماته في ظلمات، قبره ظلمات، ويوم القيامة على الصراط في ظلمات. كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كل كافر زين له عمله. فإن قلت: غريب أمر هؤلاء الهنود، كيف يعبدون بقرة ويقف أحدهم متذللا خاشعا أمام البقرة يرجوها ويدعوها ويعبدها؟ من الذي زين له ذلك؟ زين للكافرين. زين هنا للبناء للمجهول، عفوا للبناء على من لم يسمى فاعله. فمن العلماء من قال: الذي زين هو الشيطان، كما قال الهدهد لسليمان: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان عملهم. ومن العلماء من قال: الذي زين هو الله، لأن الله قال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وتزيين الشيطان لا يمكن أن يتم إلا بإذن الله، وهذا التحرير والله أعلم. على غرارها في التفسير معاني كثيرة. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالذي يتوفى هو الله. وفي الآية الأخرى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي الثالثة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالله يأمر، ملك الموت ينفذ، ملك الموت له أتباع ينفذون، والآمر هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فكل كافر زين له عمله. عابد الشمس استحسنها فقال كل النباتات تموت بسبب الشمس، الشمس تنير، الشمس نأخذ منها طاقة شمسية. عباد القمر كذلك، عباد الأصنام كذلك، قد نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا كل عابد زين له الشيطان عبادة العبادة التي عبدها إلا أهل الإيمان. الحمد لله الذي سلمهم من كيد الشيطان. قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. فجرت سنة الله أن كل قرية من القرى يكون فيها مجرمون، كل قرية من القرى يكون فيها مجرمون، مجرمون كبار على حسب نشاط أهل الصلاح. فإذا كان بالقرية صالح قوي في دعوته ونشاطه تجد أيضا مجرما نشطا في بابه. مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المدينة فيها عبد الله بن أبي رأس المنافقين، مكة فيها أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، مصر فيها موسى عليه السلام وفيها فرعون، وهكذا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. قال تعالى ليمكروا فيها، ليمكروا بأهل الإيمان وليفسدوا في الأرض، ولكن فما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فالآية تطمئننا. نعم البلدة فيها مجرم كبير، لكن هل المجرم الكبير هذا يخيفنا؟ لا أبدا، لأن الله قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا. فإذا كان المجرم يمكر فالله سبحانه خير الماكرين. إذا كان المجرم يبيت أمورا فالله يكتب ما يبيتون. إذا كان المجرم يكيد فالله يكيد سبحانه وتعالى. ولهذا أمثلة متعددة في الكتاب العزيز، لكن ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لقد تآمر كبار المجرمين من قبيلة ثمود، وكانوا تسعة، أشد أهل تبوك وما حولها إجراما. تآمروا وأقسموا بالله في الصباح الباكر لنقتلن صالحا في الليل، يصبح وقد قتل وانتهى أمره. وكان في المدينة تسعة رعاة يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله العظيم. سبحان الله، أحسن من ملاحدة الزمان. عن ملاحدة الزمان كلهم كفر، وقوم صالح كفر أيضا، لكن أقسموا بالله. ملاحدة هذا الزمان يقولون لا إله. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني أعد العدة وخطط الخطة، وهو خارج على ما قال فريق من المفسرين لصلاة الفجر: نحن التسعة مجرمون، ضربة رجل واحد بالسيف نقطعه ونمزق أهله، ونقول والله ما رأينا شيئا، لنبيتنه أهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. مكروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. قال المفسرون: دخلوا كمينا واختفوا فيه حتى إذا مر صالح وأهله انقضوا عليه فقتلوه وانتهى أمره، فشاء الله أن تهبط صخرة عليهم تبيدهم جميعا. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فمن فضل الله على أهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى معهم، يحفظهم، يسلمهم، ينجيهم، وإن أكرمهم بالشهادة في سبيله فلهم عند الله جنات النعيم. قال تعالى: وإذا جاءتهم آية، إذا جاءتهم معجزة، طلبوا من رسول الله معجزات. أراهم انشقاق القمر، القمر انشق الآن، فرقة على هذا الجبل وفرقة على ذاك، طلبوا آيات من رسول الله. أحيانا يدعو شجرة تقبل فتقبل. طلبوا من رسول الله معجزات، جاءتهم بعض المعجزات، لكن أبوا، قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يعني محمد أتاه قرآن، نحن نريد قرآن، كل واحد منا يريد أن ينزل عليه جبريل بالوحي كما نزل على رسول الله. تصديق ذلك قوله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد منهم يريد أن يكون رسولا وأن ينزل عليه وحي وأن تنزل عليه رسالة. قال تعالى: وإذا جاءتهم آية معجزة، قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. فضل محمد علي، أنا أريد أن أكون مثله. وقد قال تعالى أيضا يبين كذبهم: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، أي كتاب من السماء نزل بحبل، الكتاب مكتوب في ورق، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. عرفت معناها؟ ماذا فهمت من معناها؟ لن يؤمنوا حتى يعطى كل واحد منهم مثل ما أعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ينزل عليه قرآن كما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه الآية نجيب بها على عدد أيضا من ملاحدة الزمان الذين يقولون: إذا كان الرسول آتاه الله قرآنا لماذا لم يؤتيني أيضا أنا قرآن؟ إذا كان الله هدى فلانا لماذا لم يهديني؟ فجوابنا الأصيل على هذا، لأن الملاحدة يطرحون سؤالا يقولون: هل الله يضل الناس؟ هل الله يضل الناس؟ نعم، نقول الله يضل أقواما، يهدي من يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طيب إذن لماذا يضلهم؟ كذا يقولون. فنقول هنا: إن ربنا أعلم بهؤلاء منا، وقد قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ثم نقول: إن ربنا لا يسأل عما يفعل، ونحن الذين نسأل: هل تريدونني وهل تريدون أنفسكم آلهة مثل الله؟ هل نحيط علما بكل شيء؟ أبدا. قال تعالى: الله أعلم، حيث يجعل رسالته. جاء عربي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف على باب المسجد فرأى رجلا طويلا وجهه ينير، عليه علامات الديانة والخلق الكريم، عليه علامات الكرم، فنظر إليه وصوب النظر، نظر إليه من أعلى إلى أسفل، فقال للناس: من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس بن عم رسول الله. فأطرق الأعرابي برأسه إلى الأرض قائلا: الله أعلم، حيث يجعل رسالته. هذا الأعرابي الذي لم يأخذ دكتوراه ولا ماجستير قال: الله أعلم، حيث يجعل رسالته. وهذا أصل نجاهد به أهل الباطل جهادا كبيرا. لا تظن أنك إذا استرسلت سيهتدون، جاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. فلتقريب هذا الأصل أننا نرد العلم إلى الله. نوح لما قال: ربي إن ابني من أهلي، الولد مات على الكفر، لكن شفقة الأبوة تأخذه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. أشياء أنت لا تعرفها، لا تسأل عنها. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالذي يتجاوز حدوده دخل في عداد الجاهلين. إذا تطاول قال: لماذا فعل ربنا كذا؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين، بعد قوله: فلا تسألني ما ليس لك به علم. إن الملائكة لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا أصل لا بد من الانتهاء إليه. فلا نسترسل في مجادلة الملاحدة دوما كما يريدون، وإلا فالكلال والحياة ستضيع في مجادلة مبطلين. لنا حدود لا نتعداها ولا نتخطاها، تجاوزوا الحد إلى الدخول في اختصاصات لا تخصني، إنما الأمر فيها لله. وقفت: ولا تقف ما ليس لك به علم، كذا قال. ولما جاء المشركون يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، نزلت: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لم يسترسل الرسول بعدها عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: الله أعلم، حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، إذلال عند الله سبحانه، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقفة مع ذي الآية المجيدة الكريمة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يشرح، ما معناه يشرح؟ يوسع صدره للإسلام. فكلما جاءه أمر من الله قبل واستراح، كلما جاءه نهي انتهى، كل أمر لله يجد في الصدر مكانا وحبا، وكل نهي يجد في الصدر مكانا وكرها لما نهى الله عنه. فأزيد المسألة توضيحا بضرب مثلا للعامة. أحيانا في الدنيا أنت تكون تحب شخصا تحبه محبة عظيمة، يأتي فلان يقول لك فلان هذا صاحبك عمل كذا وكذا، تحاول أن تكذب الخبر، تنفي هذا الخبر، تقول لا يا أخي نعرف هذا الرجل طول عمره صالح الحمد لله، لا تشوش عليه أنا أعرف. كلما جاءك خبر سيء عنه تنفيه، وإذا جاءتك الأخبار الطيبة عنه تجد انشراحا في صدرك. وأحيانا أنت تكره شخصا، كلما أتتك فضيلة له قلبك مغلق لا يحب أن يستمعها. إذا جاءك أمر يسيء إليه تجد نفسك منشرحا. أظن العامة يقولون حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، كذا يقول العامة. فقال تعالى في كتابه الكريم ألم نشرح لك صدرك، وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وما معنى ذلك؟ يأتيك الأمر من الله بالصيام تجد سعادة وأنت تصوم، ليس الفرض فحسب بل أنت سعيد وأنت تصوم النافلة، يعني غيرك يأكل ويشرب وهو مستمتع بالأكل والشرب وأنت مستمتع بالصيام، أنت مستمتع بالصيام، غيرك ينام ويسمع له غطيط أكل وشرب ومنتفخ البطن وملقى على السرير، البطن ممتلئ أكل وطعام وشراب وتلذذ، ونام ينفخ من أسفل ومن أعلى، وأنت متلذذ بقيام الليل، وأنت متلذذ بأنك ساجد لله وتقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. فرض الحج وتيسرت لك أسباب وأنت سعيد أن الله يسر لك أسباب الحج، وتبذل من المال وأنت سعيد والحمد لله، وغيرك يتيسر له الحج ولكنه لا يريده، ويقول غرامات وعرضة للخطر، ولا الشيطان عياذا بالله يضيق صدره تمام الضيق أمام هذه الفريضة. وعلى هذا فقس، فقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نهيئه لعمل الخير فيعمل الخيرات وهو سعيد. تخيل أنه يذهب يتصدق وفي غاية من السعادة أن الله وفقه كي يتصدق، غيره الميسر للعسرى بسبب بخله، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى. ممكن تطلب جنيه واحد منه كأنه يتقطع، ولكن ينفق في الباطل بالملايين، فهذا ميسر لماذا؟ للعسرة. قل يا أخي في فقير جنبك عنده كبد، الرجل يتمزق يقول لك يا أخي الديون كثيرة والحقوق كثيرة وكل يوم فقراء جهن لي، وإذا دعي إلى باطل ينفق بالملايين، فهذا ميسر للعسرة. الأول يقول جزاك الله خيرا أنت دللتني على هذا الخير، أنا معي مال أحب أن أضعه في موطن أبتغي به الدار الآخرة، أبتغي بما أتاني الله الدار الآخرة، فيبحث عن مواطن تقربه من الله وهذا يبحث عن مواطن تباعده من الله. وهكذا ليس في الإنفاق فحسب، بل في الإصلاح. شخص ظلمك ولكن زلت قدمه، ليس بمتعود أن يظلم ولكنه أخطأ في حقك، وأنت حزين منه غاية الحزن وتريد أن تنتقم منه، قال لك: قال يا أخي هذا رحمك يا أخي، أرحامك، قريبك يا أخي. ثم بغض النظر عن كونه قريب، ألست تقرأ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ ألا تريد أن تدخل في عداد المحسنين؟ فيفرح بهذا الكلام الطيب، يفرح ويبادر بأن يذهب إليه هو إلى بيتي ويعتذر له ويكرمه ويهدي إليه، مع أنه المظلوم، مع أنه المظلوم. وغيرك إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فالميسر لليسرى، المهيئ لعمل الخير الذي هيأه هو الله، والذي شرح صدره لذلك هو الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره، يجعله فسيحا رحيبا لقبول كل تعاليم الدين. ومن يرد أن يضله، إذن الله يريد أن يضل أقواما، يريد ربنا أن يضل أقواما. طيب لماذا يضلهم؟ ما جوابك؟ الله أعلم بهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع يقيننا أن الله ليس بظلام للعبيد، مع يقيننا أن الله ليس بظلام للعبيد. وفي الدنيا إذا مثلنا بمثال وسبق التمثيل به، إذا رأيت رجلا صالحا محبا للخير معروف بالصلاح في البلد كلها، في البلدة كلها، يضرب شخصا، قلت: يا أخي لا تضربه يا أخي، لماذا تضربه؟ فممكن يقول لك: اسكت أنت، قد لا تعرف السبب حتى لا تحسن. يقول لك: لا، ما تضربه، لازم تعرفني السبب. يقول لك: تعال أعرفك السبب. أنت تريد أن تعرف؟ أنت مقتنع أنني بظلم؟ قال: لا، أنا مش مقتنع، أن أعرف أنك رجل طيب، لكن لماذا تضربه؟ يصر. يقول لك: تعال، لك ولد، ابن من أبنك قتل بالأمس وقطع وفعل به وفعل، وأنت لم تعرف من قتله. هذا الولد هو الذي قتل، هذا الذي أضربه هو الذي قتل ولدك. حينئذ ماذا ستقول؟ هتقول زود ولا هتقول نقص؟ ستقول: مع أن علم هذا الرجل أو علمنا ليس كعلم الله، ليس كعلم الله. الخضر نقم على موسى خرق السفينة، نقم عليه قتل الغلام، نقم عليه إقامة الجدار، والحق كله مع من؟ مع الخضر. ومن اللطيف أن يقال: سبحان الله، سبحان الله، قد حدثت لموسى أمور مشابهة لم يذكرها. فإذا كنت يا كليم الله تنقم على الخضر أنه خرق السفينة وظننت أن في ذلك إغراق لأهلها، فانظر إلى نفسك، أمك وضعتك في تابوت وألقتك في اليم وأنت طفل رضيع، أنت طفل رضيع، من الذي حفظك؟ الله. انظر إلى هذه وإلى تلك. إذا كنت تنقم قتل الغلام على الخضر فأنت قتلت نفسا لم تؤمر بقتلها، إذا كنت تنقم إقامة الجدار بلا أجر فأنت سقيت للمرأتين بلا أجر في الأصل. فسبحان الله، الأمور تدبر بتدبير الله سبحانه. فمن إذن الله يريد أن يضل أقواما، إذا سئلنا عن السبب فعال لما يريد. عليم بما يصنعون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا كلامنا وجوابنا، لا نتجاوز حدودنا في الجدال، هذا منتهى علمنا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. كلما ذكرته بشيء في اسم الله تجد نفورا غريبا منه. إذا ذكرته بممثل أو مغنية أو كافر أو صنم انشرح صدره وطار. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انظر الذي يصعد كيف يأخذه النهجان ويأخذه ضيق الصدر، كذلك الشخص الضال أمام تعليم الإسلام يكرهها يبغضها تمام البغض. مهما ذكرته لا تظن أن كل الناس طيبين وأنهم يستقبلون الكلام، هذا ظن خاطئ، لأن الله قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فبعض إخواننا يقول: يا أخي الناس كلهم طيبين. لا، من قال كذا؟ بل قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، صراط واضح مستقيم، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أي يتعظون. لهم دار السلام عند ربهم، لهم دار السلام عند ربهم، هو وليهم متولي أمرهم. بسبب ماذا؟ هو وليهم بما كانوا يعملون، يتولى إسابتهم ويتولى إكرامهم بسبب أعمالهم. فالعمل له تأثير، العمل له تأثير، ولعل الشيء بالشيء يذكر. أمس نتناول تفسير بعض الآيات، وعرضا تعرضنا فيها للمس الشيطاني للإنسان، فكان من الوصفات التي غفل عنها كثير من الناس في علاج الممسوس بالجن الإرشاد إلى الطاعة، الإرشاد إلى الطاعات، والإرشاد إلى صدق الحديث. لأن الله قال: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. الله يقول، يعني هل هناك أقوى من قول ربنا أو أصدق من الله؟ قيل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك كثير الكذب، الأثيم كثير المعاصي وارتكاب الآثام. فهذا النوع من الناس في الغالب هو محل تنزل الشيطان عليه. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك، أي كذاب كثير الكذب، أثيم، يلقون السمع، يستمعون لإيحاءات الشياطين، وأكثرهم كاذبون. فمن العلاج إذن للممسوس أن نوصيه بتقوى الله، وأن نوصيه بطاعة الله سبحانه، وبصدق الحديث. تعلم الصدق، لا تتعلم الكذب، لأن الشياطين تتنزل على الأفاكين، وكلما ازداد كذبك كلما ازدادت معاونة الشيطان لك وتنزله عليك بالإيحاءات. ولذا ولما كان مسيلمة الكذاب من أشد الناس كذبا كانت إيحاءات الشيطان عليه أقوى من غيره، فقال لابن عباس أو قيل لابن عباس مسيلمة يدعي أن الشيطان أن مسيلمة يدعي أنه يوحى إليه، سبق التنويه على ذلك. مسيلمة يا ابن عباس يقول إنه يوحى إليه ويقسم على ذلك أنه يوحى إليه. قال صدق، صدق مسيلمة في هذا، لأن الله قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال قل هل أنبئكم على من تنزل، الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فمن العلاجات للممسوسين والمصابين بشيء من هذا صدق الحديث مع حسن الالتجاء إلى الله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قد نتعب مع شخص تقول إنه ممسوس، إذا سلمنا أنه ممسوس علاجه في الكتاب والسنة لا نتخطاه. من ذلك حسن الإيمان وحسن التوكل على الله، لأن الآية صريحة إنه ليس له سلطان تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون على الله. لا تلتفت إليه، لا تفكر فيه، لا تنشغل به، إنما سلطانه على الذين يتولونه أي وطيعونه ويمتثلون أمره والذين هم به مشركون. كذلك مع الإيمان والتوكل على الله تقوى الله سبحانه رأس كل خير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ذلك الإكثار من ذكر الله، رطب لسانك بذكر الله واجعل المصاب كذلك على النحو المشروع. أن بعض الدجالين من المعالجين يهينون كتاب الله أثناء العلاج، فسمعت أحدهم يعالج ويقول يعالج بآيات السحر، الله يقول هكذا ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى 50 مرة، ولا يفلح الساحر حيث أتى في دقيقة. فإهانة لكتاب الله، وما نزل القرآن على هذا النحو كي تقوله بهذه الطريقة. ورب العزة يقول أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فرطب اللسان بذكر الله، الحمد لله الحمد لله، أستغفر الله أستغفر الله. الشيطان تسلط عليك بذنب والعذاب يرفع بالاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاستمر على قولك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. اذكر الله، الشيطان خناس يخنس عند ذكر الله. ولا داعي لأن تدور بابنتك أو بأختك أو بزوجتك عند رجال عينوا أنفسهم معالجين وتكاد التقوى أن تكون نزعت من قلوب أكثرهم، فتترك أمام فحل يعالجها وأنت تنصرف. ذكر الله مع الدعاء هو الذي سلكه رسول الله. سحر فدعا ودعا ودعا، استمر به السحر ما يربو على الشهر ويده يده دعاء وذكر. مهما عالجت الشخص بعيد عن ذكر الله فلن تجدي المعالجة، لأن الله قال ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قد تكون في ليلة من الليالي نائما، نائم وأنت الحمد لله نائم في بيتك في غرفتك تجد كأن شخص نخسك نخسة فتقوم مفزوعا فتفكر هذا شيطان ولا جن ولا ما هو. قوي إيمانك بالاستعانة بالله وبالإكثار من ذكره. ارقي نفسك تجد نفسك غفلت عن رقية نفسك بالمعوذتين ما أقول والله أحد 3 مرات أو نسيت أن تقرأ آية الكرسي. تسلح بالسلاح وإن عاد فعد إلى الذكر لن يجد لنفسه سبيلا عليك أبدا. لذلك فإنهم يقولون شيطان المؤمن ذليل دائما دائما يأخذ الصفعات. تذكر الله يجري ويهرب تغفل يحاول الانقضاض. فكن حريصا على ذكر الله لأنك إذا غفلت انقض عليك. الآية صريحة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فوفر وقتا ووفر مالا صف للمريض أن يؤمن بالله أن يكثر من الطاعات أن يصدق الحديث أن يستغفر الله من الذنب الذي جعل الشيطان يتسلط عليه أن يكثر من الحمد من الشكر من التهليل من التكبير. تعلمون أن الذكر يرغم أنف الشيطان يأتي به إلى الأرض. ألم يقل النبي يأتي الشيطان أحدكم فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. فقال عليه الصلاة والسلام كانتا ترغيما للشيطان. ما معنى ترغيما للشيطان؟ الشيطان بعدما سعد أنه جعلك تسرح في الصلاة فوجدك في النهاية ومنتفش وسعيد أنك سرحت في الصلاة وغفلت يجد في النهاية أنك سجدت فأنفه ترغم بالتراب أي تمس التراب من الإذلال والإهانة بسبب سجدتيك. يفر هاربا. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت. فإبليس يقول له النار. فكذلك كن إذا ابتليت بشيء مما ذكر والله خير حافظا وأرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.